وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجى منك إلا إليك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم انصرهم تحت كل سماء وفوق كل أرض يا رب العالمين اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم يا قوي يا عزيز اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء اللهم وفق العلماء العاملين والدعاة المخلصين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع هديك ورضاك يا جواد يا غفور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احقن دماءهم واحفظ أموالهم وأعراضهم وول عليهم ثيارهم واكفهم شرارهم اللهم اكفهم شرارهم يا سميع الدعاء اللهم من أراد بأمننا سوءا فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء والميتين برحمتك يا رحمن يا رحيم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما